أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يوم الجمعة وما إلا الذين آمنوا كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. وَنَفَرَ اللَّهُ